فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم ألف يا ربنا بينها بين زوجها ألف يا ربنا بينهما وبين الذرية يا ربنا ألف يا ربنا بينهم أجمعين. اللهم اجعل يا ربنا الألفة والمحبة بينهم يا ربنا. اللهم اطل يا ربنا سحر عدم التوفيق اطل يا ربنا سحر الإيذاء الإيذاء للذرية اطل يا رب سحر على العقل على السمع لا تسمع الرقية يسمعون كلام الله اطل يا رب سحر على سمعها أطل يا رب سبحان على سمعها لا تسمع الرقية بسبب العقاد يسوغ الساحرين في الرأس الذين سكنوا الرأس وملكوا الجسد. حسبنا الله على مس ساحر سكن الرأس على الخيالات والأوهام والوساوس سكن الرأس حسبنا الله على مس ساحر ساحر سكن الرأس وملك الجسد وباطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله أبطل يا ربنا كل سحر وآثار الحسد والعيون. أطل يا ربنا حسدا بين الزوجين وعلى الذرية وبطل ما كانوا يعملون إنه لكبيركم الذي علمكم السحر أبطل يا ربنا السحر القديم أبطل يا ربنا السحر العظيم أبطل يا ربنا السحر الجديد أبطل يا ربنا السحر يتجدد عليها وعلى زوجها وعلى أولادها أبطل يا ربنا السحر يتنقل بطل ما كانوا يعملون أبطل يا ربنا السحر على الزوج والذرية يا ربنا بين الزوجين وبين الذرية أقل يا ربنا هذا السحر العظيم حسدا من عند أنفسهم إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن